تقوم الصلاة في الوقت بجماعة إلا ما كان لك قريب من المكة لا يجوز أن يصلى لا لا من حاول يصلي في مكة يجب على الغروب حتى يصلي مع الجماعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.